لا في نفس تانية؟ لا مفيش نفس تانية. طب فيه عمر تاني غير هذا العمر؟ أبدا. طب هل تأمن أن تعيش إلى أن يدخل رمضان؟ لا. إذا كان هذا غيب في علم الله سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نستعد لرمضان من الآن. إذا مد الله عز وجل في العمر وعشنا إلى رمضان، دخلنا رمضان مستعدين لرمضان. إذا كتب الله عز وجل علينا الموت قبل بلوغ رمضان، فقد نوينا نية صالحة ينفعنا الله عز وجل بها بين يديه. وقع أجره على الله. وقع أجره على الله، أحسنت يا مولانا. وقع أجره على الله، عمل اللي عليه قدم فعلا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فكتب الله عليكم صيامه، ونأخذ منها إن ممكن لا نستطيع، يعني مش في إيدينا نحن نقدر ننتظر نعيش لرمضان، ممكن نموت قبل رمضان. فالاستعداد لرمضان، اللهم أمين، اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا الصلاة والصيام والقيام. فالاستعداد لرمضان لماذا؟ أو من أسس الاستعداد، استعد الآن لأن الموت قد ينزل فجأة ويأتي فجأة. هذه هي الأولى، كتب الله عليكم صيامه، ونحن لا ندري أن أبلغ رمضان أم لا. فيه تفتح أبواب الجنان. أبواب الجنان، أبواب الجنان، أبواب الجنان تفتح. هذا من تكريم الله عز وجل لهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تشريفا. تفتح أبواب الجنان الثمانية، باب للصائمين، باب للصائمين، باب الريان، هذا خاص بالصائمين، لا يدخل فقط منه غيرهم، غيرهم، غير الصائمين لا يدخل غير الصائمين، هذا شريف للصائمين. إذا شربوا منه لا يضمؤون أبدا، لا يضمؤون أبدا. فإذا شرف الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفتح لهم أبواب الجنان، تكريم وتشريف. إذا عشنا مع بعض الآيات في كتاب الله، من كتاب الله عز وجل، قال تعالى في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. يعني السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، أولئك الذين وصفهم الله هم المقربون عند الله. لأن كانوا سابقون في الخيرات، فلما نقول نستعد لرجع في شعبان هذا، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هؤلاء هم هم السابقون، السابق والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني في أعلى عليين، أعلى درجة في الجنة، في أعلى عليين. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، يعني جماعة تقدمهم المتقدمين من هذه الأمة، صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين. اللهم أمين يا رب العالمين. على سرر موضونة، سرر أسرة، سراير مرصعة باللؤلؤ وبالذهب وبالفضة وبالحلي وبالزينة، ما شاء الله، حلي وزينة لا يعلمها إلا الله. على سرر موضونة متكئين عليها، يعني الجلوس جلوس تمكن وراحة وانشراح صدر وطمأنينة واستقرار. ونستكمل إن شاء الله هذه الفضائل مع شيخنا الشيخ محمود حفظه الله تعالى. تفضل يا مولانا. يعني يا مولانا كنا عايزين نعيش شوية كمان. أكمل يا مولانا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني أكمل، أنت شوقتنا للجنة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة بإذن الله. يعني أيضا من فضائل شهر رمضان، وهي أيضا من النيات التي نستعد بها لشهر